أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن

ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، عاشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلا على مسجد حضراتكم قارئ إزعاج ومرشد في العربية، وعاد نقابة القراء بالدفعانية، فحضرة قارئ الشيخ أحمد الشحات رشيد القارئ والمقيم بمدينة مدغم. قلت على مسامع حضراتكم من ادم وجات الاذاعات المحليه اداره محمد سلام ببرامجها، الهندسه الكهربائيه اداره اولاد الحاج ندى بطه المرحله. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى والخدمه الممتازه تحت اداره اولاد الحاج نمو البرامج الشكفر، وشكر الله تعالى لكم جميعا.